الشريط الخامس غزوة أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. في السنة الثالثة للهجرة في شهر شوال، يعني بعد رمضان، اتفق المشركون على أن ينتقموا لقتلهم في بدر. المعركة الأولى بدر، قتل من قتل من المشركين، ساداتهم، قادتهم، خيارهم، أصفياؤهم، قتلوا في بدر. الآن المشركون أرادوا الانتقام في غزوة أحد، وجهزوا الجيش، حجزوا عير أبي سفيان القافلة التي نجت، حجزوها كلها للإنفاق على الجيش، ودعوا للتبرع. تقول قافلة كبيرة بهذه الأموال الضخمة كلها للجيش؟ نعم، الحروب تأكل، تحتاج إلى ميزانيات، إلى أموال ضخمة. من أين نأتي بهذه الأموال؟ أموال الشعب التي نجت هذه القافلة نسخرها للقتال وللحرب. وجمعوا الأموال، أموال أخرى أيضا. إن الذين كفروا، نزلت فيهم الآية، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، مليارات. ليش يا رب؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هدفهم الصد عن الدين، فسينفقونها، أبشر، المال راح يروح، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والآية جاء ثم، أي لا تستعجل، قد يتأخر النصر لكن يأتي. لا تقول متى ومتى ومتى يأتي النصر، اصبر. الله قال ثم، ما قال ف، قد يطول، قد ما تراه في حياتك، مهما طال الليل فإن الفجر آت. ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وفعلا تجهز جيش قوامه 3000، 3000 بالفرسان، بالخيالة، بالدروع، بالأسلحة، جيش متكامل ما سمعت العرب بمثله في ذلك الزمان. كل هذا لقتل لمن؟ محمد وأصحابه. العباس كان في مكة، عم النبي، سمع بالخبر، أرسل رسولا بسرعة إلى المدينة يحذر النبي وأصحابه. انظر للشجعان، انظر للأبطال، انظر للذين قلوبهم مع أهل الإيمان، بسرعة، مع أنه عرض نفسه للخطر. العباس لو قبض على الرسول ربما يقتل، لكن في سبيل الدين كل شيء يرخص. بسرعة هذا الرسول دخل المدينة والنبي في قباء، فأسرع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، جيش قوامه 3000 خرج من مكة وفي الطريق إليكم. فقام النبي قال اكتم الخبر، لا تخبر أحدا. فذهب لأبي بكر وعمر وقادة الصحابة يستشيرهم، ماذا نفعل، ماذا نصنع، هل نخرج إليهم، هل ننتظرهم؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام رأيه أن نعد العدة في المدينة ولا نخرج إليهم، نتجهز ونتحصن. ثم رأى النبي رؤيا تؤيد كلامه، رأى كأن هناك درعا حصينة، أدخل يده في الدرع، رؤيا، ورأى كأن هناك بقرة تذبح، ورأى في سيفه ثلمة، جرح أو شخص بسيط. فأوله النبي البقرة التي تذبح، بعض أصحابه يقتلون، والسيف الذي فيه ثلمة أحد أهل بيته يصاب، كان حمزة. أما الدرع الحصينة فهي المدينة. فقال الصحابة نجلس في المدينة لا نخرج منها. فجاء إليه بعض أصحابه من الشجعان من الأبطال، قالوا يا رسول الله ندعهم يدخلون بيتنا وبلادنا؟ والله لنخرجن إليهم، والله إن الأبطال، إن الأشجعان، حتى من الذين قاموا حمزة عم النبي. قال بل يا رسول الله نذهب إليهم وأمرهم شورى بينهم. فلما رأى النبي أن أغلب الصحابة على هذا الرأي نزل لرأيهم. الله أكبر، هذه الشورى، هذه الشورى، أن يتنازل قائد وحاكم البلد لرأي الغالب من ثلة الناس ومن خيارهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيته، فيدخل معه أبو بكر وعمر يجهزان النبي عليه الصلاة والسلام. دائما يدخل معه صاحباه ويخرج معه صاحباه، أبو بكر وعمر. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بأسيد وسعد سيد الأنصار، ذهب إلى الأنصار وقال لهم لما لم تنزلوا على رأي رسول الله؟ لما عرفتم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجلس في المدينة، لما لم تنزلوا على رأي؟ فندم المسلمون فذهب إلى النبي قال: يا رسول الله، إن الناس قد نزلوا لرأيك، فلنجلس في المدينة. قال: ما كان لنبي إذا وضع علامته للحرب أن ينزعها أبدا، خلاص تجهزنا الآن ولن أنزعها حتى أقاتل القوم. فخرج النبي مع أصحابه وتجهزوا للقتال واستعدوا للمعركة، معركة حقيقية بين الإسلام والكفر، أهل الإيمان في صف وأهل الكفر في صف آخر. هذه المعارك التي إن مات فيها الإنسان فالأمر واضح، الراية صريحة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وتجهز الناس واستعدوا بسلاحهم، وجاء بعض أطفال الصحابة وشباب الصحابة الصغار 13 سنة 12 سنة 14 سنة يريدون الجهاد، تجمع مجموعة كبيرة. شوف البطولة، شوف التربية، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، منهم أسيد، منهم فلان وفلان، كلهم جاءوا يريدون القتال. فإذا النبي يردهم: أنتم صغار، لم يؤذن لي أن أخذكم معي في القتال الآن، لم تكلفوا بالقتال. وكلما أرجع واحدا منهم بكى، وكلما أرجع واحدا منهم بكى، أطفال صغار 12 سنة 13 سنة أي صف اليوم بالمتوسط، يريدون الجهاد في سبيل الله، يريدون الموت، يريدون الدم، يريدون القتل، يريدون نصرة الإسلام، ويبكون لأنهم منعوا. وأجاز النبي بعض الصغار، بعض الصغار أجازهم النبي عليه الصلاة والسلام. ليش أجازهم؟ لأن منهم من كان راميا ومنهم من كان مصارعا متدربا، فأخذ النبي بعض الصغار وأجازهم في القتال. وسار الجيش وتوجه النبي باتجاه أحد، هذا في شهر شوال بعد أن خطب فيهم الجمعة وحثهم النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: بأي شيء يحثهم على القتال؟ بالقرآن، القرآن كله يحث على الجهاد. بل ديننا، ديننا لا يحفظ ولا يمنع إلا بالجهاد، وإذا تركت هذه الأمة الجهاد سلط الله عليها ذلا. حديث النبي: لا ينزع هذا الذل، لا يرتفع الذل عن هذه الأمة حتى ترجع للجهاد. ولهذا قال الرب جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. نفسك ليست لله، هل تبيع أو لا تبيع؟ أنفسهم وأموالهم، أنت ومالك وبيتك سياراتك ورصيدك، هل هذا كله تنفقه في سبيل الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يا رب إيش لي؟ بأن لهم الجنة. تريد الجنة؟ هذا هو الثمن. طيب يا رب كيف تتم البيعة؟ اسمع كيف تتم. يقاتلون في سبيل الله. يا رب إذا انتصرنا أو هزمنا متى يكون لنا الجنة؟ كلا الحالتين، أهم شيء تقاتل، سواء مت أو لم تمت لك الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يا رب في ضمان؟ أكيد في ضمان. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خرج من بعد صلاة الجمعة في الليل، خرج 1000 مقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم منافقون. منافقون متى أسلموا؟ متى دخلوا في الإسلام عفوا؟ أو تظاهروا؟ بعد بدر، بعد النصر تظاهروا بالإسلام. والمنافقون عادتهم يمسكون العصا بالمنتصف، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا أتوا إلى الكفار قالوا: ترى احنا معاكم ونأيدكم وقلوبنا معكم وكل شيء لكم، لكن لا تلومونا إذا كنا مع المؤمنين أحيانا مضطرين. وإذا جاءوا إلى أهل الإيمان قالوا: نحن معكم، ما عليكم من الكفار، نؤيدكم وننصركم. ليش يفعلون هذا المنافقين؟ لأنهم يريدون الدنيا. قالوا: إن انتصر المؤمنون تظاهرنا بالإسلام كنا معهم، وإن انتصر الكفار كنا معهم. يتخذون بين هذا وهذا سبيلا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا شياطينهم قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. خرج المنافقون مع النبي عليه الصلاة والسلام مع قائدهم عبد الله بن أبي بن سلول. الآن الجيش طبعا 1000 أمام 3000، ما في مقارنة. هذا سلاح قليل، هذا سلاح كثير. هؤلاء تجهزوا سنة كاملة، هذا تجهزوا يوم يومين، يعني ما في مقارنة الآن. وبات النبي ليلة السبت 7 من شوال باتوا في الطريق إلى أحد، صلاة المغرب صلاة العشاء، وفي الطريق شاف النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة كبيرة قد جاءت 600 رجل. قال: من القوم؟ قالوا: هؤلاء يهود. قال: ماذا يريدون؟ أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله، يريدون القتال معك. قال: ماذا؟ قالوا: يريدون القتال معك دفاعا عن المدينة، يعني ما هو عن الإسلام. قال: إنا لا نستعين بمشرك، ارجعوهم، ما نقبل مشرك يقاتل معنا، أخرجوهم، نريد الصفة ناصعا أبيضا سليما مخلصا. فأرجعهم معهم 600 مشوية، وكانوا مسلحين، اليهود معروفين عندهم سلاح، أهل السلاح هم، هم الذين يشعلون الحروب في الأمم من العهد القديم إلى اليوم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فإذا به يرجعهم، ومروا في الطريق على حائط لمربع القيضي، منافق أعمى، أعمى ما يشوف، فسمع أن الرسول مع الصحابة مروا على حائطه، فإذا به يأخذ التراب، رجل أعمى خبيث يأخذ التراب ويرميه على جيش الصحابة، يرميه على جيش الصحابة، ويقول هذا المنافق الخبيث، يقول: إن كنت رسول الله حقا فإني لا أسمح لك أن تطأ حائطي، أخرج. ثم قال: والله لئن رأيتك لا أخذت التراب في عينيك. يخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أحد الصحابة ليقتله، فقال النبي: لا لا، دعوه، لا تقتلوه، إنه أعمى القلب وأعمى البصر، شلكم بواحد أعمى العين وأعمى القلب، خلوه خلوه يزداد إثم، اتركوه لن يضرنا بشيء. شوفوا حلم النبي ورباطة جأشه وحكمته، مو وقت الآن نثير العداوات ونشق الصفوف، الآن ورانا عدو آخر. ويتقدم النبي يبيت الليلة قبل الفجر، ليلة السبت قبل صبيحة السبت، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم جيش المشركين من بعيد، 3000 هذا 1000، فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يتكلم. شوف إيش قال. قال: يا محمد، لقد نزلتم على رأي الصبيان منا، يعني قلنا لكم خلنا نقاتل في المدينة، هو لم ينزل على رأي الرسول، هو أراد المدينة خوفا منه وجبنا، قلنا لكم نزلوا في المدينة ونزلتم على رأي الصبيان ولا تريدون القتال، والله لا نطيعكم. طيب ليش خرجت إذن من البداية؟ خبيث رأى أمرا آخر، أراد أن يخرج ثم ينسحب. ليش؟ ليثبط المسلمين، ليشق الصف، ليثير الضعف والخور. ثم قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال: أنتم لن تقاتلوا أصلا، ما في قتال، لو كان في قتال لخرجنا معكم، لكن لا نرى أن في الأمر قتالا، من أراد أن يرجع معي فليرجع. تعرف كم رجع معه؟ 300 رجل من المنافقين. كم بقي في الجيش؟ 700 يخرج 1000، يخرج منهم 300، مو شوي، ثلث الجيش ينسحب، ترى ما هو شيء سهل. هذا الذي أثار في قلوب المؤمنين خوف، ما الذي حصل؟ ما الذي يجري؟ كل واحد شايل سلاحه وراجع. فإذا بعبد الله بن عمرو بن حرام صحابي يتبع عبد الله بن أبي، يقول له: يا عبد الله لا تخذل في الجيش، يا ابن أبي لا تفعل هذا، ارجع ادفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يكذبون. هني ما في جهاد، وهني ما ينفع الجهاد، وهني تروحون تنتحرون، وهني تروحون تقتلون نفسكم، وفي النهاية من قال لكم أصلا في جهاد؟ ومن قال لكم الإسلام في جهاد؟ الإسلام كله ما في جهاد أصلا، يريدون فقط أن يجلسوا في بيوتهم كالنساء. حتى النساء خرجنا في ذلك الوقت، أم عمارة سوف ترون كانت أشجع حتى من المنافقين في ذلك الزمان. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ثم قال عبد الله بن عمرو بن حرام، قال: اذهب يا عدو الله، فإن الله سيغني نبيك عنك. ورجع عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يحرض الجيش على القتال، ويوعدهم جنة أرضها السماوات والأرض، ليس بيننا وبين الجنة إلا أن نقاتل فنقتل، يا عباد الله اثبتوا. فجاء النبي إلى 50 من الصحابة، وضع عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قائدا على الخمسين وكانوا رماة، وضعهم على جبل مقابل أحد، وضعهم على هذا الجبل وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تنزلوا من هذا المكان ولا تبرحوا مكانكم حتى وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، لو شفتونا نقتل واحد واحد ما تنزلون، ولو انتصرنا واقتسمنا الغنائم لا أحل لكم أن تنزلوا عن الجبل، يعني الجبل هذا الجبل مكانكم، لا تنزلوا حتى آتيكم بخبر، حتى أنا أسمح لكم. قال الصحابة: لا بأس. وإذا بعبد الله بن جبير يجهز السرية 50 واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حنكة، الجهاد بلا فهم، يريد ذكاء، يريد حنكة، الأمر ليس عبث وليست فوضى وليس الأمر قط نفسه ينتهي الأمر، لا، كان النبي يعد لكل واحد موقعه للقتال، فوضع على المهاجرين صحابي يقودهم، وعلى الأنصار أسيد والحباب بن المنذر، ومسك الراية مصعب بن عمير، كل واحد له وظيفة، وهذا في المقدمة وهذا في المؤخرة، واتفقوا على شعار. ليش هذا الشعار؟ الشعار علشان يعرف كل واحد صاحبه، إذا ثار الغبار أحيانا ما تعرف هذا مسلم ولا كافر، أحيانا ما تعرف لما تختلط الصفوف من معك من ضدك. اتفق على شعار في أحد اسمه أمت أمت أمت أمت، أي هذه الكلمة إن قلناها فنحن المسلمون. فإذا بالنبي يعد الجيش ويعد المسلمين للقتال، تخيل المنظر وتخيل المشهد، ليس أمامهم إلا صف كبير من المشركين، أبطالهم صناديدهم، وجاءوا منتقمين. الواحد اللي جاي ينتقم يعني في قوة زائدة، الآن جاي يتذكر أباه، يتذكر عمه، يتذكر ابنه، يتذكر أخاه الذي قتل، يريد الانتقام الآن. والصحابة الآن 700، تزعزع الجيش ورجع كثير منهم، والمشركون أخرجوا 15 امرأة من نسائهم حتى لا يهربوا. العرب تخرج النساء أحيانا عشان ما نهرب، ترى إن هربت ورك زوجتك ورك أختك. فإذا بي يجالد، وإذا بالنبي يقوم في الصحابة خطيبا فيرفع سيفا فيقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف أولا؟ فقام كل واحد: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ترى مو أي واحد يأخذ السيف، يحاسب عليه. فقام أبو دجانة رضي الله عنه قال: أنا أخذه يا رسول الله. فأعطاه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تفلق به هام المشركين، تكسر رأس المشركين به. فإذا بأبي دجانة يربط على رأسه عصابة خرقة حمراء، والأنصار يعرفون أبو دجانة، يقولون: هذه العصابة ما يربطها إلا وقت الموت، إذا جاء وقت نزل الموت يربط هذه العصابة. وأخذ يمشي بين الصفوف متبخترا، فتبسم النبي قال: هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع، يعني في وقت الجهاد افتخر، ما هو تكبرا على الناس لكن على المشركين، أعزة على المشركين. وإذا بأبي دجان يأخذ السيف، وكان قد أخذه بحقه، واستعد المؤمنون وتجهزوا وأخذوا مواقعهم. فقام أحد المشركين يريد أن يشعل فتيل المعركة، إنه طلحة ابن أبي طلحة مشرك، خرج وهو ينادي: من يبارزني؟ وكان شجاعا، يا له من شجاع ويا له من بطل، العرب عندها أبطال معروفين وشجعان، والعرب منذ الطفولة يربون أطفالهم على الرمي، على العدو، على الخيل، على السلاح، على النبال. بل مر النبي يوم من الأيام على بعض أصحابه يترامون بالسهام يتدربون، فقال لهم: ارموا بنو فلان، ارموا فإن أباكم كان راميا. تعرف من أباهم؟ إسماعيل عليه السلام، نبي الله من أشهر الرماة، وهكذا الأنبياء وهكذا الأولياء. صحيح أننا نصلي ونعبد الله ولا نبدأ الناس بقتال أو غيره، ولكن نتدرب ذودا عن ديننا وحماية عن إسلامنا. تظنون أن الشيطان وهو إبليس الذي عرشه على الماء يدع الأمر هكذا، الناس تصلي وتصوم وتدعو إلى الله والناس تدخل في دين الله أفواجا؟ والله لن يرضى إلا بكفر آخر إنسان على وجه الأرض، ولا يرضى إلا بالكفر. ولهذا يؤز الكافرين على المؤمنين. إذا بطلحة يقول: من يبارزني؟ من يبارزني؟ فأحجم الصحابة توقفوا، هذا يبيل واحد ماي واحد. فقام إليه الزبير بن عوام، هذا أحد المبشرين بالجنة، يقول: فقام إليه مسرعا كالأسد، فإذا به يرمي نفسه على فرس طلحة، شوف يعني نط وجاء على دابته، فتصارع الرجلان فسقط من الدابة، وهذا على ظهر هذا ثم هذا على ظهر هذا، حتى رفع الزبير سيفه فطعنوا به فقتله. فكبر النبي وهو يضحك: الله أكبر، الله أكبر لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. حواري النبي يعني صحابته الخلص، هذا من صحابة الخلص الزبير بن العوام. وإذا بالجيش يثور الحين، جيش المشركين وجيش المؤمنين، تقدم الصفان والتحم الجيشان. والله عز وجل قال في بعض الأمر إذ تحسونهم تقطعونهم بإذنه، أي بإذن الله جل وعلا. وإذا بلواء المشركين، من يمسكه رجل إلا ويقتل ثم يسقط اللواء، من يمسكه رجل آخر إلا ويسقط اللواء، وإذا يأخذه رجل ثالث، خمسة وستة وسبعة، كل واحد يأخذ اللواء يسقط اللواء من يديه، ثم يخر صريعا ويقتل المشركون ويقتل المشركون، حتى بدأ صف المشركين بالتراجع. ثلاث مرات خالد بن الوليد كان في صف المشركين يريد أن يغير على المسلمين من الخلف ويصده الرماة، ثلاث مرات يحاول، لأن خالد ذكي قبل إسلامه، خالد فطن عسكري محنك، خالد يعلم أن هذا الجبل هو نقطة الضعف، لو سقط هذا الجبل وسقط الرماة سقط الجيش الإسلامي. شوف حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث مرات يريد اختراق الجبل ما يستطيع، كلما أراد الاختراق ما يستطيع، والصحابة يقتلون ويقتلون. وإذا بأبي دجانة يظهر من بينهم وبيده السيف، يقتل هذا ثم يقتل ذاك ثم يقتل هذا ثم يقتل ذاك، حتى ربط العصابة عصابة الموت، فقال الأنصار ربط أبو دجانة عصابة الموت، يعني خلاص واخروا عنه. وإذا بيقتل هذا ويقتل هذا، حتى وصل وهو يقول شعرا، يعني وهو قاعد يقتل في المشركين يقول شعرا: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم بالكيول أضرب بسيف الله والرسول، أنا الذي عاهدني خليلي، ويقتل ويقتل. والصحابة يقولون أمت أمت أمت أمت، ويتقدم الجيش الإسلامي ويتقدم، يقولون أبو دجانة وصل واخترق الصفوف، حتى وصل إلى رجل كان يحمي نساء المشركين، وصل إليه يقول، فإذا به يصل فأخذ القناع عن وجهه يريد قتله، فلما رفع السيف ووجد هذا الرجل امرأة، قال: ما أحببت أن أضرب بسيف الرسول امرأة، فتركتها ووليت. تعرفون من المرأة؟ هند بنت عتبة التي أرسلت وحشيا ليقتل حمزة، يقول: ما أردت أن ألوث سيف النبي بامرأة، مع أنه يجوز قتلها، جاءت تقاتل هذه المرأة. وإذا بأبي دجان يتراجع، وإذا الصحابة يقتلون ويقتلون، ومنهم أسد الله يتبختر بين الصفوف، وبينهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما لقيه أحد من المشركين إلا قتله وحز رأسه، يقول: وحشي وحشي جاء فقط لقتل حمزة، أرسلته هند قالت: إن قتلت حمزة فأنت حر عبد، قالت: أنت حر تشتري نفسك بقتل حمزة. يقول: وكنت راميا في الحبشة أعرف الرمي. يقول: فنظرت إلى الجيش وإذا به حمزة بين الصفوف يقتل هذا ويجرح هذا ويصيب هذا. يقول: فاختبأت له أنتظره أنتظره، طبعا وحشي ما له هدف إلا حمزة. يقول: طبعا ما يستطيع أحد على حمزة، ولكن أراد قتله غدرا ليست مواجهة. يقول: فجئت أتحين الفرصة أتحين الفرصة أتحين الفرصة، حتى وجدته قد اختلى برجل من المشركين يتبارزان. يقول: فضرب حمزة رأسه فقطع رأسه. يقول: فجئت إلى حمزة من بعيد فرميته بالحربة فطعنته في أحشائه فمات. من الذي مات؟ أسد الله، إنه حمزة. نعم، قد يموت المؤمن، لكن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وشيع بين الصحابة أن حمزة قتل. هل تزعزع الجيش؟ كلا وربي، يعرفون هذا قدر الله، والإنسان آخرته أن يموت. الجيش لا زال يتواصل، والمشركون يفرون ويهربون. يقول أحد الصحابة: حتى رأيتهم يهربون ونساؤهم خلفهم. يقول: حتى تكشفت سيقان نسائهم من الهرب فبدت خلاخيلهم. شفت الخلخال؟ بدأ، يعني هذا أكثر شيء يظهر في المرأة، وهي تركض، يعني هذا شيء عجيب عند العرب أن بدأ الخلخال عندها وهي تهرب. فيجلس الآن بين المسلمين ماذا سيقول؟ يقول: حتى بدأ الخلخال فيها وهي تهرب ويهربون، وفر المشركون من المعركة. أين حب الانتقام؟ أين عزتكم؟ أين 3000 مقاتل؟ أين الأموال؟ أين السلاح؟ أين الشياطين التي معكم؟ 700 رجل يجعلكم تفرون؟ نعم، إذا اجتمع الإيمان مع الكفر فإن الكفر لا يقف، يدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. في تلك اللحظات خالد مع سريته من بعيد يترقب الوضع. خالد عسكري نحتاج اليوم إلى أمثال خالد بن الوليد، رجل محنك ذكي عبقري عسكري، الأمر يحتاج إلى ذكاء، وقف من بعيد يترقب الأمر. المشركون فروا، والصحابة الآن توزعوا، منهم من يجهز على مشرك، منهم من يتبع مشركا، منهم من يلحقهم، منهم من يجمع الغنائم، منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا متوزعين خلاص، كل واحد الآن انتهت المعركة، انتهت. الآن بعض الصحابة الرماة أراد النزول، قال لهم عبد الله بن جبير: ما تنزلون؟ كيف تنزلون ورسول لم يأذن لنا؟ قالوا: يا عبد الله، انتهت المعركة خلاص، نساعد الصحابة في جمع الغنائم، نعينهم. قال: والله ما تنزلون حتى يأذن لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل القوم وتركوا عبد الله بن جبير، معه 9 بس، من 50 بقي 9. فرأى خالد بن الوليد المنظر من بعيد، هذه فرصتنا، هذه الآن ساعتنا. فأمر سريته فالتفوا حول المعركة، حول الوادي عند جبل أحد، وجاءوا إلى هذا الجبل، لم يبق فيه إلا 9، فباغتهم خالد وقتل 9 مع عبد الله بن جبير، ثم نزلوا على المسلمين على حين غرة. الآن المسلمين متفرقين، ومنهم من دخل في شعب من الشعاب يرتاحون، وبعضهم يداوي جريحة، وبعضهم يأخذ القتلى، وبعضهم تبع المشركين، وبعضهم عند النبي، وبعضهم جلس، يعني ما هو الآن ساعة قتال. المؤمنون تفرقوا، فنزل خالد وأخذ ينادي في المشركين أن ارجعوا، فعلم المشركون بالأمر، ورجع الآلاف مرة أخرى إلى المعركة، والصحابة لا يدرون ماذا يفعلون. فإذا الآن خالد والمشركون ماذا يريدون؟ يريدون أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقط، هذا هدفهم الأول والأكبر، القائد، إن قتلت القائد يسهل الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد يعرف مكانه، هو مع 9 فقط من أصحابه رضي الله عنهم، لكن خاف النبي على أصحابه البقية الذين لم يعلموا بالخبر، إما أن يصمت النبي وربما يموت بعض أصحابه لكن هو ينجو، وإما أن ينادي ويحذر أصحابه ويعلم المشركون به. تظن ماذا يختار النبي؟ طبعا يختار التضحية بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأجل هذه الأمة يفعل كل شيء. قال: يا عباد الله، يا عباد الله، يحذرهم. فإذا بخالد والمشركين يسمعون صوت النبي، فأقبل جيش الكفار على من؟ على رسول الله، وليس معه إلا 9، جيش كامل يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلتم المنظر؟ الغبار ثار، الصحابة متفرقون، وليس عند النبي إلا 9، والمشركون قد وصلوا، والتسعة يدفعون عن النبي، والنبي يقول: من للقوم وله الجنة، من للقوم وله الجنة، و9 من الأنصار يقاتلون دون النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم طلحة ابن عبيد الله، يقول طلحة: يا رسول الله، أنا نحري دون أنا أقاتلهم دونك يا رسول الله. والنبي يقول: دونك يا طلحة، اجلس، أريدك عندي يا طلحة. واجلس طلحة رضي الله عنهم، والصحابة يقاتلون ويقاتلون، وإذا ببعض المشركين يرمي بالحجارة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرمونه بالسهام من بعيد، ويرمونه بالرماح من بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتمي بصخرة وبجبل تحته، يحتمي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصلوا إلى وجهه فشج وجهه وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، وأخذ يمسح الدمع عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. وفي بعض الروايات قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سقط فكسرت رباعيته، أسنانه كسرت عليه الصلاة والسلام، وكتفه، وسقط في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق الذي كان يسمى الراهب من الأوس، كان في صف المشركين وحفر حفرة سقط النبي بها، كاد أن يقتل. وإذا بالشيطان يصيح: مات محمد، مات محمد. الله أراد أن يدرس المؤمنين درسا ويعلمهم أمرا، أن الدين لا يتعلق برجل. هب أن ذلك القائد قتل، هب أن هذا الرجل مات، بعدين الدين ينتهي؟ الدين ما يتعلق برجال ولا بأشخاص، وإن كان خير الناس محمد عليه الصلاة والسلام. فشيع في الصحابة أن رسول الله قد قتل، فإذا ببعض الصحابة ينسحب، سحب من الجهاد، خلاص الرسول قتل، شو نسوي بعد؟ انسحبوا. وبعض الصحابة قعد، وبعض الصحابة ذهل، وبعض الصحابة لا زال يقاتل ويقاوم، والنبي معه بعض الصحابة، ما حد يدري وين النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه قد مات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول طلحة: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وتجمع حوله 11 رجلا، أنا فيهم. فقال: من للقوم له الجنة؟ فقلت: أنا يا رسول الله. قال: دونك يا طلحة، اجلس. يقول: فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قلت: أنا يا رسول الله الآن دوري. قال: اجلس يا طلحة. فقام رجل آخر فقاتل حتى قتل، الثالث الرابع الخامس، مات الأحد عشر جميعا ولم يبق إلا طلحة. يقول: فقلت: يا رسول الله، هذا دوري الآن، هذا وقت يا رسول الله. يقول: فقال لي: قم يا طلحة. يقول: فقاتلت قتال الأحد عشر رجل جميعا، صد المشركين رجل واحد من المهاجرين. يقول: وهو يضرب فإذا بهم يقطعون أصابعه. تخيل، يعني ما بقي الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد، خلاص إن مات طلحة انتهى كل شيء، ما بقي إلا طلحة. يقول: فقطعت أصابعي، فقلت: حس كلمة ألم تقولها العرب. يقول النبي: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وقت الألم قل بسم الله. قال: وأنا أدافعهم. فسمع أبو بكر أن النبي في هذه الجهة. يقول: فركضت. يقول: كنت أول من أفاء على رسول الله. يقول: ومعي من؟ أبو عبيدة خلفي. يقول: ونحن نركض إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيت رجلا يدفع القوم عن النبي، فقلت: كن طلحة فداك أبي وأمي. يعرفون من طلحة، يعني أبو بكر يقول: يا رب كن هذا الرجل طلحة. يعرفون إذا كان طلحة يكفي طلحة أن يقاتل القوم جميعا. يقول: وأنا أقولها: كن طلحة ثلاث مرات فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. يقول: فلما جئت فإذا هو طلحة. يقول: فدفعنا القوم عن رسول الله، فجئت إلى النبي. يقول: فإذا حلقتان من المغفر في وجنتاه عليه الصلاة والسلام، دخلت في فكه. لا إله إلا الله، حلقتان، تخيل الدم يسيل، كسرة الرباعية، تخيل الوضع، سقط على ركبتيه في الحفرة حتى شجتا. تخيل منظر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الجيش ما يدري، الجيش ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ودعك من الذي يحصل الآن في الجيش من الصحابة في هذه اللحظات، يقولون: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ماذا تفعلون بالحياة بعده؟ منهم أنس بن النضر شاف سعد جالس، قال: يا سعد، ليش جالس أنت؟ ما الذي أجلسك؟ قال: مات الرسول. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه، لا خير في الحياة بعده. ثم قال: يا سعد، واهن لريح الجنة، إني أشمها دون أحد، أشم رائحة الجنة. يقولون: فإذا بأنس يقاتل. شفت الإنسان الذي ما يدري إيش الذي أمامه، يدخل ويدخل أكثر من 80 ضربة في جسمه، لم يعرف جسمه، جرح الجسم كله، لم يعرف إلا بأصبعه. هنالك اتضحت الملاحم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سهل جدا أن نصدق الله في صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر، هذه العبادات يستوي الناس جميعا فيها، لكن الجهاد يتبين الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. جاهز للموت وما بدلوا تبديلا. الآن طلحة وأبو بكر وعبيد أبو عبيدة بن الجراح عند النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة. يقول: فقام أبو بكر لينزع الحلقة من وجنتي النبي، فقال أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، قال: يا أبا بكر، أسألك بالله أن تدعني، أنا الذي أفعلها. يقول: فأخذ الحلقة بثنيته، أي أبو عبيدة، يقول: يخرجها بهدوء حتى سقطت ثنيته. ضرس أبو عبيدة سقط وهو يخرج الحلقة، ثم الحلقة الثانية فسقطت ثنيته الأخرى، وكان يفتخر بأن ثنيتيه سقطتا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بالمسلمين يسمع بعضهم أن النبي في هذا المكان، أغلب الجيش ظن أن الرسول قد مات، وإذا ببعض المسلمين سمع أن النبي موجود، فأسرع من؟ أبو دجانح. أسرع أبو دجانح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الرماح والنبال والسهام قد اقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام، ترى جيش المشركين جله وأكثره عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الوصول إليه، وما عنده إلا من؟ أبو بكر وأبو عبيدة وطلحة. وصل أبو دجانة ووصل بعض الصحابة الآن يتوافدون. يقول أبو دجانة، تعرف ايش سوى أبو دجانة؟ وضع ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم، بطنه على النبي وظهره للمشركين، والسهام تقع على ظهره. يقول بعض الصحابة: والله إن ظهر أبي دجانة في ذلك اليوم كالقنفذ من كثرة السهام على ظهره. أي ألم، أي جرح، أي دم يسيل لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. يرخص الدم وترخص النفوس ويرخص الآباء وترخص الأمهات ويرخص الأطفال في سبيل هذا الدين. إي والله لو كنا صادقين. وإذا بالصحابة يتوافدون، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام الآن همه، تعرف إيش همه؟ همه أن يخترق الصفوف ليصل إلى جيش المسلمين ليحتمي معهم وليخبرهم أنه حي. كلما أراد الوصول المشركون يمنعونه، كلما أراد الوصول المشركون يمنعونه. هنالك اتضحت التضحيات. أبو طلحة رضي الله عنه في ذلك الوقت كان راميا، غير طلحة بن عبيد الله، أبو طلحة الأنصاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع رقبته أمام النبي وقال: نحري دون نحرك يا رسول الله، أموت ولا يصل إليك شيء. وإذا بالنبي ينثر نبله لأبي طلحة، كل نباله أعطاها لأبي طلحة، قال: خذها ارمي فداك أبي وأمي. وقالها لسعد بن أبي وقاص أيضا. وإذا سعد وأبي طلحة وأبو عبيدة وأبو بكر وطلحة بن عبيد الله والصحابة يتوافدون، مالك بن سنان من بعيد شاف النبي الأنصاري، شاف النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل من وجنته، فذهب مسرعا خافا يتلوث دم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يمص دم النبي صلى الله عليه وسلم بفمه حتى لا يتلوث. فنظر النبي إليه قال: مجد دم؟ سكت، ما أراد أن يمج دم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى أن هذا من عدم الأدب أن أخرج دم النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إليه قال: من أراد أن يرى شهيدا فلينظر إلى هذا، شهيدا على الأرض يمشي. يقول الصحابة: دخل في المعركة فقتل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هناك تبين الصدق. سهل جدا أن تقول: أنا أقعد كل يوم أقعد ساعة أقرأ القرآن، هذا يفعله كل المؤمنون، المنافق هو الذي يهجر القرآن. سهل جدا أن تقول: أنا أستطيع أن أصوم 3 أيام البيض، نعم يستطيعها حتى النساء حتى الأطفال أحيانا. سهل جدا أن تقول: أنا أتصدق كل يوم بدينار، هذه أمور نعم هي من المستحبات أو الواجبات، لكن الرجال ما يتضحون هنا. الرجال يتبينون دائما في الأزمات في الفتن. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وصل النبي إلى جيش المسلمين في شعب من الشعاب، وصل إليهم وإذا بكعب بن مالك يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويصرخ في القوم: هذا رسول الله حي بيننا، هذا رسول الله. فاستعاد المؤمنون معنوياتهم مرة أخرى واشتدت المعركة، هذا يقتل وهذا يقتل، ليس هناك مهزوم وليس هناك منتصر وليست هناك نهاية لهذه المعركة، هذا يقتل من هذا وهذا يقتل من هذا، حتى احتمى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وذهب المشركون في جهة والمؤمنون في جهة أخرى. تفاصيل كثيرة لكن حتى ننتهي من هذه الغزوة. الآن المشركون، جاء ابن قمئة خبيث وصل إلى أبي سفيان قال: قتلنا النبي صلى الله عليه وسلم، قتلنا محمد النبي عليه الصلاة والسلام، قتلناه وقتلنا أبا بكر وقتلنا عمر، كذب على أبي سفيان. فقام أبو سفيان ينادي القوم: أفيكم محمد؟ أبو سفيان قبل إسلامه، أفيكم محمد؟ فسكت القوم. الآن الصحابة 70 واحد منهم قتل، 70 جريح وجرحى وقتلى، والصحابة جالسين: أفيكم محمد؟ سكت الصحابة. أفيكم أبو بكر؟ سكت الصحابة. أفيكم عمر؟ ما سأل إلا عن الثلاثة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خير الأمة، صاحباه من بعده. ثم قال أبو سفيان يكلم المشركين: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، خلاص قدرنا على الثلاثة. فقام عمر ما تحمل السكوت، قال: يا عدو الله، إن الله قد أبقاهم ليخزوك، يعني الثلاثة ترى كلهم أحياء. الآن اغتاظ أبو سفيان، هذا قبل إسلامه طبعا، قال: أعلو هبل، يعني الآن يريد أن يعتز أبو سفيان بصنمه، قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبه؟ ردوا على الحين. لما تكلموا على الرسول على أبي بكر وعمر، الرسول ما قال جيبه، ما قال ردوا عليهم، شيء يمس نفسه الصحابة سكت، لكن شيء يمس الله قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قول والله أعلى وأجل. فنادى الصحابة: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. صنم ثاني. شفت القضية كلها قتال في سبيل الشياطين والطواغيت وقتال في سبيل الله، هذه الأرض الصراع منذ نزول آدم لن تقوم الساعة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقام الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. وإذا بالمشركين يقولون القول الثالثة: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال النبي: قولوا له لا سواء، عاد هني حدك قف، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إياك أن تحسب المعارك بعدد القتلى، إياك أن تحسب المعارك بعدد الجرحى، إياك أن تحسب النصر والهزيمة، هؤلاء قتل فيهم 1000 وقتل فينا 1000000، لا، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. والله لو قتلوا المسلمين عن بكرة أبيهم هذا نصر للمسلمين، دخلوا الجنة سريعا، وإن قتلنا من المشركين من قتلنا فقتلاهم في النار. ثم قال أبو سفيان موعدكم العام المقبل في بدر، يعني السنة الثالثة قتال وحرب، فقال النبي يقول له إذن موعدكم العام المقبل في بدر. وسوف نذكر اليوم على عجل بعض الدروس التي استفدناها من غزوة أحد. أولها أن الكفار، أن المشركين نيتهم وهدفهم القضاء على أهل الإيمان في الأرض، وبهذا قد يجمعون أموالا كثيرة كما جمعت قريش كل عير أبي سفيان وكل القافلة وجمعوا غيرها فقط للقضاء على المؤمنين. من الذي يدفعهم لهذا؟ ومن الذي يحثهم على هذا؟ أتعرف من؟ إنه الشيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ ألا تراهم؟ وقال الله عز وجل عن إبليس قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم إذا قضيتم على أهل الإيمان، حصلتم على ثرواتهم، على خيراتهم، فتح الطريق لكم. إن أهل الإيمان هم العقبة أمامكم، هم يريدون قتلكم، يريدون سفك دمائكم، ولهذا ليس عندهم مانع أن يجمعوا كل أموال الدنيا للقضاء على المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، أي يضيعون أموالهم، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، المال سيذهب، ثم يغلبون. قال ثم، أي انتظر، قد يطول الأمر، لكن النهاية الغلبة لأهل الإيمان، الغلبة لأهل التوحيد، والهزيمة والبوار والخسارة لأهل الكفر ولا شك. فاعمل لنفسك وانتبه، إذا كان أهل الإيمان ينفقون، إذا كان أهل الكفر ينفقون، أين أهل الإيمان؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. ولهذا قال الله الجهاد نوعان، منه جهاد بالنفس ومنه جهاد بالمال. الجهاد بغير مال ما يصح ولا ينتصر ولا يغلب، لهذا الله جل وعلا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قضية تحتاج إلى أموال. أما أهل الإيمان إذا أنفقوا فإن الله يضاعف لهم. مثل الذين ينفقون أموالهم، قالوا الآية، بعض أهل العلم قالوا الآية نزلت في الجهاد، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أكثر من 700، والله واسع عليم. رأيت الفرق بين أهل الإيمان إذا أنفقوا وبين أهل الكفر إذا أنفقوا؟ ثانيا، استفدنا من معركة أحد ومن غزوة أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام شحن الصحابة عاطفيا قبل الجهاد، قال من يأخذ هذا السيف بحقه، وإذا بالصحابة يقومون أنا يا رسول الله، فقال ما حقه يا رسول الله؟ قال أن يفلق به هام المشركين، فقام أبو دجان وأخذه بحقه. كان يثير الصحابة قبل المعركة حتى قال لهم عليه الصلاة والسلام الجنة تحت ظلال السيوف. تريدون الجنة؟ أقصر طريق عند السلاح وتحت ظلال السيوف في المعارك. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك يشحن الصحابة، يقول لهم قوموا، ما يقول قوموا للمعركة، لا، كان يصور هذه السيوف وهذه النبال وتلك الرماح وأولئك الأعداء، يصورهم الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بعمير ذكرناه في غزوة بدر قال يا رسول الله بخن بخن، قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. جنة، فقط أقتل فأقتل ثم أدخل الجنة، الأمر سهل. قال إنك من أهلها يا عمير، أنت من أهل الجنة. فإذا به يلقي التمرات ويقول إنها لحياة طويلة، حتى أكل التمرات فقاتل حتى قتل. ولهذا رأينا صور بطولية في معركة أحد. اسمع لما قبلها، وربما أذكر بعضا مما لم نذكره في الدرس الماضي. عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل المعركة تعرف ماذا قال؟ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أقسمت عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني. يريد أن يقتل. أي نية؟ أي هدف؟ دخل ليقتل. قال أقسمت عليك أن ألقى العدو فأقتل فيبقر بطني، شق بطني، ويجدع أنفي ويمثل بجسمي، ثم أبعث فتسألني فتقول لي فيم ذاك يا عبد الله، فأقول فيك يا رب، من أجلك يا رب، يمثل بجسدي. يقولون بعد المعركة وجدوا عبد الله بن جحش ممثل بجسمه. صدق الله فصدقه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سمعت برجل معذور في أحد اسمه عمرو بن الجموح، من الذين أعطاهم الله رخصة في القرآن، إذن ألا يذهب للجهاد، معذور عند رخصة من القرآن، أعرج ليس له إلا رجل واحدة. فإذا به يقول لأولاده يا أولادي يا أبنائي جهزوني للقتال. قالوا أنت عذرك الله. قال بل والله لأذهبن للجهاد. قالوا أنت معذور يا أبي، أعرج، شو تسوي في الجهاد؟ شلون تمشي؟ ما تقدر، أنت معذور، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. قال بل والله لتجهزوني. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون، يا رسول الله إن أبانا أعرج ويريد الجهاد. أعرج ويريد الجهاد؟ معذور ويريد القتال؟ أي صحابة هؤلاء؟ أي ناس؟ أي قلوب؟ أي إيمان؟ الجسد هو الجسد لكن الإيمان يختلف. فإذا به يأتي إلى النبي قال ما حملك على هذا؟ أنت معذور؟ قال والله يا رسول الله أحببت أن أطع بعرجة هذه الجنة. يا رسول الله أبي أدخل أعرج، خلوني أنا معذور صح، لكن أريد أن أدخل الجنة وأنا أعرج، دعوني أموت. فقال النبي لأولاده دعوا أباكم، دعوا أباكم وشأنه وما يريد. فجهزوه للقتال فقاتل حتى قتل. يقول النبي لأولاده والله لقد رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، نزلت في أحد، ويعلم الصابرين. الله يقول تظنون الجنة سهلة؟ تظنون الجنة تأكل وتشرب وتنام؟ تظن الأمر سهل؟ لا، ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه. الله ما يدع الناس هكذا حتى ينزل البلاء فيميز الخبيث من الطيب، فيظهر أهل النفاق يتميزون ويظهر أهل الإيمان. صور بطولية في هذه المعركة. رجل كانت ليلة زفافه، من؟ إنه حنظلة الراهب، حنظلة بن أبي عامر الذي سمي الفاسق لأنه حفر الحفرة لرسول الله. أبوه مشرك يعادي الرسول، وابنه انظر إلى حاله، سمي حنظلة الراهب غسيل الملائكة. هذا الرجل كانت ليلة زفافه وهو يجامع امرأته، سمع الصيحة فقال لزوجته ما هذا؟ قالت المعركة بدأت والجهاد والقتال في سبيل الله، ليلة الزفاف، ليلة العرس. فإذا به ينتفض من فراشه وما اغتسل، يريد أن يدرك الجهاد، فأخذ سيفه وحربته وركب فرسه وأسرع إلى المعركة. سأل الصحابة من قائد المعركة؟ قالوا أبو سفيان. فأقبل على أبي سفيان مباشرة، ما التفت للأفراد، أقبل إلى أبي سفيان يندفع إلى أبي سفيان، حتى لم يبق بينه وبين أبي سفيان، لحكمة أرادها الله، أبو سفيان أسلم، لحكمة أرادها الرب، لم يبق بينه وبين أبي سفيان إلا خطوات. فإذا بأحد المشركين يضربه ضربة قتل بها، استشهد. فرآه النبي يرفع بين السماء والأرض تغسله الملائكة، ما غسله الناس، الملائكة غسلته. قال لي للصحابة انظروا ماذا صنع، انظروا ماذا فعل، لما يغسل الرجل؟ فإذا بهم يسألون، فقالت زوجته لقد خرج ولم يغتسل من جنابه. إنها الدنيا دخلت قلوبنا. قال يوشع بن نون لا يتبعني في الجهاد رجل بنى بيتا ولما يتم سقفه، هذا ما أريده، ورجل عقد على امرأة ولما يبني بها، ما أريده، متعلق قلبه بالزوجة، ورجل اشترى خلفات ينتظر ولادها، ما أريده. أريد إنسان لا يريد شيئا من الدنيا ولم يتعلق قلبه بهذه الحقيرة اللعينة، أريده ليقاتل في سبيل الله. حنظلة في ليلة الزفاف يفر إلى الجهاد، أي أسود أولئك؟ من رباهم؟ إنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. سمعت بأنس؟ اسمع لهذه القصة يا رعاك الله، لو فهمت ما أعني كفانا من هذه المحاضرة. أنس لما اختلطت الصفوف وقتل المسلمون بعضهم بعضا، وجاء المشركون يضربون السيوف على الصحابة، وإذا بهم يترصدون رسول الله، ويموت من الصحابة من يموت، عشرات ماتوا بلحظات قليلة، أنس بن النضر لما رأى هذا المنظر تعرف ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة، قال اللهم اللهم اسمع لهذه الجملة فإنني أعنيها اليوم. قال اللهم إني أعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، أي من أهل الإيمان ومن ضعفهم ومن فرار بعضهم، يا رب أستغفرك مما يحصل. ثم قال وأبرأ إليك مما يصنع أولئك، يقصد من؟ من قتل الكفار للمؤمنين. قال اللهم أنا بريء، يا رب أنا بريء من دماء المسلمين، يا رب إن حصل شيء لا يدلي فيه ولا استطاعة لي به، فقد جعر أنس بن النضر بمقولته اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. ليس كما يفعل البعض، يصفقون لما يفعل أولئك ويفرحون لقتل الكفار للمؤمنين. أما أنس تربية المصطفى قالها، إذا ما كان لي يد على الأقل البراءة، على الأقل اللسان، على الأقل القلب أضعف الإيمان، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. ثم قال يا سعد ما الذي أجلسك؟ قال مات رسول الله. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قال يا سعد واهن واهن لريح الجنة إني أجدها دون أحد، فأخذ يركض ويركض ويركض حتى قتل، فأنزل الله فيه من المؤمنين رجال. نزلت في أنس الذي تبرأ من قتل الكافرين للمؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بطولات أظهرها الصحابة رضي الله عنهم، تعرف ليش؟ لأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أصيب المؤمنون بجراح علمهم الله عز وجل درسا، لما قال بعض الصحابة مات رسول الله فجلس، أراد الله عز وجل أن يربي الصحابة، وإن مات النبي حتى لو مات الرسول الدين يبقى، وإن مات محمد فالدين يسير عليه الصلاة والسلام، وإن قتل إياكم أن تتراجعوا. أنزل الله بعد أحد وما محمد، شوف آيات اليوم بعد الدرس في الليل اقرأها، سورة آل عمران آية 121 ثم 60 آية أغلبها نزلت في غزوة أحد، تقرأها الليلة أو تسمع شريطا وأنت تذكر القصة أظنك سوف تخشع، وأظن القلب يسكن، وربما العين تدمع، وعين إذا بكت من خشية الله لا تمسها النار. الليلة اقرأها، نزلت في هذه الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لا تتضايق منهم، من ارتد فإن الخسارة على نفسه. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بأعمالهم ليس فقط بلسانهم. وإذا بالصحابة يثبتون درس، وأي درس للصحابة حتى يتعودوا على موت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر لما مات وسمعنا الآية كأننا نسمع الآية أول مرة، كيف لو كانت ما أنزلت إلا في آخر حياته. الناس يحتاجون تربية، لا تتعلقوا بشخص ولو كان أفضل شخص. إياكم، الدعوة لا تتعلق برجل ولا تتعلق بقائد ولا تتعلق بمجموعة، الدين باق والدين يحفظه الرب جل وعلا. يقول ابن مسعود الجماعة أن تكون مع الحق ولو أن تعض على أصل شجرة، لو كنت بروحك ما عليك، قتل فلان، سفك دم فلان، أبيد أولئك العلماء أو المجاهدون. الدين لا يتعلق بالناس. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. غزوة أحد علمت الصحابة أن معصية واحدة، انظروا ما الذي حصل لكم، ولقد صدقكم معصية واحدة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. إيش معنى تحسونهم؟ تقطعونهم أول المعركة، نصر كان. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. عفى الله عنهم لكن أخبرهم أنتم السبب. شوف المعصية إيش سوت في الأمة. ولهذا الرب جل وعلا يقول إن بعض الصحابة يوم أحد تولى، هرب ليرجع ليحتمي بغيره وليرجع في الخلف حتى يقاتل. قال الرب جل وعلا عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. من الذي استزلهم؟ الشيطان. طيب ليش يا رب؟ استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هذا بعض ما كسبوا الصحابة الأتقياء أهل الدين أهل الإيمان، حصل لهم هذا. ماذا تقول هذه الأمة اليوم؟ لا تقول ليش يا رب هذه صار فينا، ليش يا رب المؤمنون يقتلون، انظر ما الذي فعلنا. ما نقول بعض ما كسبوا، دور الربا، دور الزنا، الفحش، ترك الصلاة، أي بقعة في الأرض تحكم بالقرآن والسنة؟ حدثني، نبئني بهذا. أي أرض في الأرض ينطلق منها الجهاد في سبيل الله؟ أين هذا؟ حدثني عن إعلام المسلمين قبل أفرادهم. ببعض ما كسبوا انظر ما الذي حصل. بعد هذه المعركة الصحابة تعجبوا، لما يا رب يحصل لنا كل هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ثم أراد الله بعد المعركة أن يرفع الهمة مرة ثانية، يرفع الهمة مرة ثانية، حتى لو هزمنا، حتى لو غلبنا، حتى لو قتل منا من قتل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شفت الفرق بين الناس؟ هذا مؤمن وهذا كافر. إياك تقول هذا خير من هذا لأجل ماله أو منصبه أو منظره أو حديثه. الفرق بين الناس الإيمان والكفر. إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام. ترى مو بس أنتم، ترى أيضا هم يجرحون ويقتلون ويخافون ويرعبون ولا يرتاحون في دنياهم. لا تظنون بس أنتم الذين تجرحون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طيب لما يا رب؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. أكثر من 1000 عام والمؤمنون لهم الغلبة. اليوم 100 سنة نحن بهذا الذل، لكن اعلم تلك الأيام نداولها بين الناس. العاص. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان قال من يغلب؟ قال تارة نغلب وتارة يغلبنا وتارة نغلبه. قال هرقل تلك الحروب، تلك سنة الأنبياء، الحرب بينهم سجال، تارة يغلبون وتارة يغلبون. لا يدل هذا على ضعفكم، أو يدل هذا على عدم صدق الذي معكم؟ طيب الصحابة بعد المعركة تعرف كم قتيل؟ 70 قتيل. شاف النبي صلى الله عليه وسلم حمزة فأسد الله قد مثل بجسمه، قطعوه قطعا، يقولون أخرجوا كبده وقطعوا أنفه وشوهوا وجهه وجسمه. فلما رآه قال الصحابة منعوا صفية لا تراه، صفية أخت حمزة عمة النبي، قال منعوها لا تراه، فمنعوها. فجاءت صفية قالت لم يا رسول الله لما؟ أنا أعلم أنه قد مثل بأخي، أريد أن أراه. قال خشيت أن تريه فلا تصبري. قالت كيف لا أصبر، إن والله لنرضى بقدر الله عز وجل. فذهبت صفية ورأته واسترجعت واحتسبت الأمر عند الله. وبعد أن قتل 70 من الصحابة حزن المؤمنون، إخواننا قتلوا، إخواننا ماتوا. فأنزل الرب جل وعلا، شوف الآيات في آل عمران اقرأها الليلة، ولا تحسبن الذين قتلوا، أول مرة الجثث بهذه الكثرة، أول مرة القتلى بهذا العدد، أول مرة الشهداء والرسول معنا. فأنزل الرب جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل إن الشهداء لما بعثهم الرب جل وعلا يوم القيامة قال الله عز وجل يا عبادي تريدون شيئا أزيدكم، هل رضيتم؟ فيقولون لا يا رب لا نريد شيئا أكثر من أننا في الجنة نروح على ثمارها وعلى أنهارها، نأكل من الثمار ونشرب من الأنهار، ومعلقون في قناديل تحت عرش الرحمن جل وعلا. فيقول الرب جل وعلا مرة ثانية تريدون شيئا؟ يقولون لا يا رب أكثر من هذا ما نريد، نحن في الجنة. يأتيهم اليوم الثالث يقول لهم الرب تريدون شيئا؟ فلما رأوا أن الله لن يدعهم قالوا نعم يا رب شهداء نريد شيئا. قال لهم ماذا تشتهون؟ قالوا يا رب نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثانيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ترى احنا المساكين، لا تقول هؤلاء ماتوا مساكين، قتلوا ضاعت حياتهم، لا، أنا وأنت المساكين الذين بقينا. أما الشهداء فرحين بما آتاهم الله به من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل اسمع في هذه المعركة مظاهر حب النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت بسعد بن الربيع؟ سعد بن الربيع أنصاري من الأنصار، سأل النبي بعد المعركة عنه فقال أين سعد بن الربيع؟ اذهبوا فابحثوا عنه وأبلغوه مني السلام وأخبروه واسألوه أن رسول الله يقول لك كيف تجدك يا سعد. فبحث الصحابة عن سعد بن الربيع، أين سعد بن الربيع؟ فوجدوه بين الجرحى، جسمه يثعب دما، فيه أكثر من 70 ضربة وهو يحتضر. فجاءه الصحابي قال يا سعد رسول الله يسلم عليك ويقول لي كيف تجدك شلونك؟ فقال أبلغ رسول الله مني السلام، رجع السلام، ثم قل له إني والله أجد ريح الجنة وهو على الأرض. تسأل عن حالي يا رسول الله؟ أنا أشم الجنة الآن. ثم قال يا فلان اذهب لقوم الأنصار وقل لهم لا عذر لكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. إذا كان فيكم حي واحد ووصلوا إلى رسول الله لا خير فيكم جميعا. امرأة من بني دينار لما رجع الصحابة إلى المدينة فإذا بها في الطريق تسأل عن الصحابة وعن المؤمنين وعن المجاهدين، أيتها النساء اسمعنا إلى هذه المرأة. فلما استقبلت الصحابة قالوا لها مات 3 من أقربائها. تعرف من مات؟ مات أبوها ومات أخوها ومات زوجها، 3. في شيء بعد؟ خلاص، الأخ والزوج والأب. مات ثلاثة. فلما قالوا لها هذا الخبر قالت وكيف رسول الله؟ قالوا نقول لك مات أبوك وزوجك وأخوك. قالت كيف رسول الله؟ قالوا لها هو بخير يا فلانة. قالت والله لا أرضى حتى أراه بعيني، أخبروني أين هو. فسارت المرأة حتى رأت رسول الله من بعيد، قالوا لها ذاك هو رسول الله. فلما رأته فرحت وقالت كل المصائب بعدك جلل يا رسول الله، يعني ما في مصيبة بعدك، أذا أنت سلمت فالأمر هين. أي حب هذا؟ أي عقيدة تلك؟ أي إيمان؟ أي يقين؟ سمعت بمصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير الرجل المترف في مكة، ترك الدنيا بأجمعها وصار أول سفير ودعا إلى الله، ثم مسك الراية في أحد. تعرف ماذا حصل له؟ قطعت يمينه مصعب، فمسك الراية بشماله فقطعت الشمال، ثم برك على الراية بصدره حتى لا تسقط، فتكسرت الرماح على ظهره وقتل، ولم يجدوا كفنا يكفنوه به. من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. منافقين شو يقولون؟ مجنون هذا، مجنون ذبح نفسه، عايش بترف وبنعيم وبعز، كل شيء عنده، راح ذبح نفسه، أي جنون هذا؟ وسوف ترون ماذا قال المنافقون بعد أحد. المنافقون في أول المعركة ثبطوا الناس الذين قال لهم حتى وليعلم المنافقين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. بعد المعركة ايش قالوا المنافقين؟ تعرف ايش قالوا؟ أخذوا يتشمتون، ألم نقل لكم؟ ألم نقل لكم لا تذهبوا للمعركة مع محمد؟ ألم نقل لكم اجلسوا معنا؟ ليش خرجتم معه؟ انظروا ما الذي حصل لكم الآن، قتل منكم من قتل وجرح منكم من جرح وفعلوا فيكم وفعلوا. لما لم تسمعوا كلامنا ولما لم تطيعوا أمرنا؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إذا كنتم صادقين. يلا عيشوا في الدنيا مخلدين، اجلسوا في الأرض مخلدين، ربما تكونوا صادقين. قال الرب جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الصحابة الآن جلسوا يوم السبت، انتهت المعركة صبيحة يوم الأحد، اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من خرج معي في الجهاد ليقم مرة ثانية معركة أخرى. ماذا يا رسول الله؟ معركة ثانية، انتهت أحد، انتهت المعركة، والصحابة لا زالوا في الجراح، ولا زالت الدماء تسيل، ولا زال التعب، ولا زال النصب، تقريبا ما في أحد من الصحابة إلا جروح ودماء تسيل منهم. قال لهم من تبعني وخرج معي في أحد فقط هو الذي يخرج معي الآن. وفعلا كل الصحابة خرجوا، قالوا لم يا رسول الله؟ قال جاءنا خبر أن المشركين سيرجعون ليقاتلون مرة ثانية ليستأصلوا شأفتنا. طبعا الآن الوضع صعب، الآن جراح، الآن تعب، الآن نصب، والمشركون لا زالوا على قوتهم، فإذا بهم يخرجون. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فإذا بهم يأتيهم المنادي إن الناس قد جمعوا لكم يريدون قتلكم، يريدون استئصالكم، يريدون السباحة بيضتكم. وإذا بالصحابة لم يزدهم هذا إلا إيمانا ويقينا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. شوف إيمان، ما يخافون إلا من الله. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، فقط لا نريد إلا الله معنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، خاف المشركون وتراجعوا، لم يمسسهم سوء تمر الأيام والصحابة لا زالوا مجروحين ولا زالوا في جراحاتهم. بعد بضعة شهور إذا برجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن قوم فلان قد أسلموا ويريدون من يعلمهم أمور دينهم. قال: لا بأس، كم تريدون؟ قال: أخرج لنا من تخرج. فأخرج لهم النبي 10 من خيرة أصحابه، قراء، طلبة علم، أهل دين، يعلمون الناس أمور دينهم. قال: اخرجوا. سرية من 10 فخرجوا، فنزلوا عند بئر يسمى الرجيع. فلما نزلوا عند البئر فإذا هو كمين من الكفار، كمين 100 رجل قد أحاطوا بال10. فقام لهم رجل قال لهم: أيها الناس، أحد الكفار يقول: أيها الناس، إما أن تنزلوا على حكمنا ولكم العهد والميثاق. يكذبون، ما في عهد ولا ميثاق، كفار من أين لهم العهد والميثاق؟ قال: إما أن تنزلوا على حكمنا ولكم العهد والميثاق، وإلا قتلناكم جميعا. 10 عزل ما عندهم شيء، والمشركون الكفرة 100 قد كمنوا لهم وبيدهم النبال. فقال أمير المؤمنين في ذلك الوقت، أمير السرية، قال لهم: لا والله، بل نقاتلكم. فأخذوا يقاتلون ويقاتلون، فقتلوا 7 من 10 ومسكوا 3. فلما جاءوا للثلاثة يريدون تقييدهم، أحد الثلاثة قاوم ودفعهم واعترضهم فقتلوه، ولم يبق إلا 2، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. أخذوا الاثنين وأرسلوهما إلى من؟ إلى كفار قريش يريدون بيعهما. وكفار قريش تنتظر هذين الاثنين، لأنهم قتلوا من قتلوا في بدر، الآن وقت الانتقام. فباعوهما لمن؟ لكفار قريش. شوف اللي صار، خبيب صلب، ربطوه في خشبة وصلبوه يريدون قتله. خبيب رضي الله عنه في آخر يوم، آخر يوم قبل موته، رأى امرأة تمشي من بنات الحارث، فقال لها: هل لك أن تعطيني موس؟ موس يريد أن يستحد، يجهز نفسه للقاء الله عز وجل، يتطهر. فجاءت له بالموس فأخذه ليستحد، فإذا بطفل يلعب عنده. تقول بنت الحارث: تقول: غفلت عن هذا الطفل، ما أدري شلون راح عند هذا الأسير، أسير الآن خبيب. يقول: فأخذه خبيب يلعب معه ووضعه على فخذه، وضع الطفل على الفخذ وبيده الموس، فرصة الآن. تقول: فخفت، قلت: الآن ينتقم. فنظر خبيب إلى هذه المرأة، قالت: تظنين أنني سأذيه؟ قالت: نعم، خايفة. قال: والله لن أفعل هذا إن شاء الله أبدا، لا أفكر أن أقتل طفلا. شوف أهل الإيمان والفرق بينهم وبين أهل الكفر. أهل الإيمان يفرقون بين طفل ورجل، بين امرأة ورجل، بين شيخ ورجل، بين مقاتل وغير مقاتل. أهل الإيمان عندهم فرق، عندهم عدل، عندهم ميزان. قال: والله لن أفعل هذا إن شاء الله. ثم أرسل الطفل. تقول هذه المرأة، تقول: والله ما رأيت أسيرا مثله، والله إنه ليأكل العنب وما في مكة عند قريش من رطب. تقول: حنا رطب ما عندنا، وهذا قاعد يأكل عنب، من أين يأتي له بالعنب؟ الله جل وعلا. قال كما قال الله في مريم: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فإذا بخبيب، جاء اليوم المنتظر، وتجمع كفار قريش يريدون قتل من؟ خبيب. فطلب منهم طلبا، قال: أريد منكم أمرا. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصلي ركعتين، أول من سن سنة ركعتين قبل القتل. يقول: فخففت فيهما حتى لا يظنون أنني خائف، جوزت فيهما، صلى ركعتين، ثم رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم أحصهم عددا، يعني واحد واحد، واقتلهم بددا أو بددا، ثم قال: ولا تغادر منهم أحدا، دعا عليهم. ثم إذا به قبل أن يقتل قال أبياتا: الله أكبر، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ما يهمني أقتل، أهم شيء المسلم، لا يهمني شيء. ثم قتل. بقي من؟ زيد بن الدثنة، جاءوا به ليقتلوه أيضا. فسأله أبو سفيان قبل أن يقتل زيد بن الدثنة، قال له أبو سفيان: يا زيد، أسألك سؤالا. قال: سل. وكانوا يصدقون. قال: أسألك، ألا تحب أن تكون بين أهلك وأولادك الآن ومحمد مكانك؟ قال: يا أبا سفيان، والله والله لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ومحمد عند أهله يشاك بشوكه. ايش تقول انت؟ والله ما ارضى ارجع للبيت والنبي عليه الصلاه والسلام موجود في بيته حتى يشاك بشوكه، ما ارضى. تقول يكون مكاني؟ اي جنون هذا تفعلون وتقولون؟ ثم قتل زيد واخبر النبي بهذا. مرت الايام ومرت الشهور، فاذا بقبيله اخرى تاتي الى الرسول وتعدهم وتعطيه العهود والمواثيق ان عده قبائل اسلمت ويريدون ايضا قراء. النبي صلى الله عليه وسلم يصدق له الظاهر، وماذا يصنع وماذا يفعل؟ فارسل لهم، تعرف كم ارسل لهم؟ 70 قارئ، 70، مو واحد ولا اثنين. تعرف ماذا كان يفعلون هؤلاء القراء؟ كانوا من خيرة أصحاب النبي، صفوتهم 70 عليه الصلاة والسلام. كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ويجمعون الطعام ويتصدقون به على أهل الصفة. في أحسن من هذا؟ يكتسبون، فإذا جاءوا بالطعام تصدقوا به، وفي الليل كل قيام، وحفظ القرآن، وأهل علم وأهل دين. أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إلى بئر معونة ونزلوا 70 واحد. فذهب قائدهم حرام بن ملحان لأخذ رسالة رسول الله إلى القرية يدعوها للإسلام، ليبلغها رسالة رسول الله، ليدعوها إلى الدين. فإذا بحرام بن ملحان دخل على قائدهم وعلى زعيمهم في مكانه، فإذا به يخرج الرسالة ليقرأ رسالة رسول الله لهذا الرجل، فإذا بالغدر من الكفار، وهذه سيماهم وهذه طبيعتهم. إذا برجل من وراء الناس يندفع إلى حرام بن ملحان فيأخذ حربة فيطعن بها حرام بن ملحان بظهره، خرج الرمح من صدره، أخذ الدم ومسح به وجهه فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سمع النبي بالخبر، قتل 70 جميعا، لم يبق منهم أحدا إلا ربما واحد تولى وهرب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع بالخبر، حزن، ظل في المسجد شهرا كاملا يقنت عليهم في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان وغيرهما، ويقنت عليهم ويدعو عليهم ويستنزل بهم العذاب، حتى قال الرب جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. خلاص يا رسول الله، فعلت الذي فعلته، دع الأمر لله، لا تقول ليش يا رب ما تستجيب للرسول، حكمة يريدها الرب جل وعلا، ربما لا يزداد إثما، ربما لا يبتلي بهم المؤمنين، ربما وربما وربما يؤخرهم ليوم القيامة. دع الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أخي الحبيب، هذه معركة أحد وما جاء بعدها، لابد أن نستفيد من هذه المعركة الدروس، أن نعرف أن في وقت الأزمات يظهر المنافقون ويرفعون رؤوسهم. ومن حكم الله في المعارك أن يتخذ الشهداء، كما قال الله في معركة أحد: ويتخذ منكم شهداء. الله يحب أن يرى الشهداء، الله يحب أن يرى الدماء تسيل من أجله، الله يريد أن يرى الشهداء يستشهدون له جل وعلا. اقرأ الليلة سورة آل عمران آية 121، 60 آية بعدها، لتعلم هذه الحكم وهذه الفوائد التي استفدناها من معركة أحد. في الأسبوع القادم جولة أخرى مع اليهود، وبالذات مع بني النضير، وماذا حصل بين النبي وبينهم، أهل خبث وأهل غدر وأهل مكر ودهاء. ثم سندخل في الأسبوع القادم مع معركة كبرى اسمها الأحزاب، معركة أو غزوة الخندق. موعدنا في الأسبوع المقبل بإذن الله جل وعلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.